القرآن فإن القرآن يزيد جمالا بالصوت الفصاحي، صوت حسن وأداء متميز، فليتفضل سيادته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به.

فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون نصيبا مفروضا. نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا فليتقوا الله. وليبدى الذين لو تركوا من خلف ذرية ضعافا خافوا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. من هذا المنطلق كان الإمام الحسن البصري أسود الوجه، ولما نام على فراش الموت ابيض وجهه، فسألوه: يا إمام، ما السر في ذلك؟ فقال: خلوت إلى ربي ليلا والناس نيام، فألبسني ربي من حلل الجمال. حقا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. من صدر سورة النساء كانت هذه هي التلاوة لعلم مدينة القرين فضيلة القارئ الشيخ ياسر عفيف. تقدم باسم عموم عائلات الفقي وأولاد زيد قاطبة، وباسم نجل الوالد الراحل الكريم السيد المستشار محمود محمد عبد الحميد الفقي والأستاذ أحمد الفقي وعموم العائلة قاطبة، شاكرا باسمهم لحضراتكم جميعا ولجميع عموم مشارك العزاء. شاكرا للسيد الدكتور أحمد الهادي، شاكرا نقابة المحامين على مستوى محافظة الشرقية ومركز ومدينة أبو حماد، شاكرا عميد مقاولي أشغال الفراشة معلم السيد فتحي العباسي ابن مدينة القرين، شاكرا بوفيها الأصدقاء عميد البوفيهات بالشرقية، إدارة المتر السيد الشحات العباسي، شاكرا كبرى شاشات الإنترنت العالمية دارة مهندس صلاح جهين بأبو حماد شرقية. حبتنا الكرام، تقدموا ايضا بالشكر والتقدير نيابة عن الجميع للسيد الدكتور احمد الباز، شاكرا له على هذا العزاء. احبتنا الكرام، الى هنا قد وصلنا الى نهاية الجزء الاول من هذه الليلة، فعلى امل ان القاكم عقب صلاة العشاء على خير. تحياتي من أسرة المذيعين أحمد النجار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.